بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من جمع بينهما ولم يتطوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. قول: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، أي جمع بين الصلاتين، بين صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة ولم يتطوع. وأراد البخاري أن يبين التطوع على الإطلاق، لا قبل ولا بين ولا بعد. والعلماء كما قلنا وقع خلاف في الوتر، حد كان عنده موضوع الوتر، مين كان مريض مريض مريض يعني. قال: من جمع بينهما ولم يتطوع، يعني يتطوع ليس من السنة، ليس من السنة حتى لا يشق على النفس ولا تشق على غيرك. قال حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل أو كل واحدة منهما بإقامة. يبقى أذان واحد إذا كان في أذان وإقامة لكل صلاة. طيب، هل في عرفة أذان وفي المزدلفة أذان؟ هل في أذان؟ في أذان في عرفة بين الظهر والعصر، هذا في مسجد النبي. وفي المزدلفة نفس القضية في المسجد، نفس القضية في المسجد، فيه أذان وإقامة. لكن لو ناس أفراد، يعني في أفراد في جماعات، فلهم إيه؟ الإقامة فقط، يقيموا للأولى ويقيموا للثانية. ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني، وهو شيعي ولكنه صدوق. قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال أخبرنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب وهو الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى فأذن وأقام. قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قول: باب من أذن وأقام. إذا هنا قلنا الأذان في المكان الجامع، كان لا يشترط في كل مجموعة أنها تؤذن، لكن لو أذن في المكان الجامع في عرفة أو في المزدلفة فهذا يغني عن باقي الإيه؟ عن باقي التفرق الذي يؤذن. لكن لابد لكل جماعة تقام، لابد لها من إقامة. يعني هناك جماعات كثيرة، كل جماعة تقام لابد لها أن تقيم الصلاة. طيب، هناك سؤال: هل هناك أذان على النساء؟ رجال يؤذن وما في إلا النساء يؤذن، ليس أذان ولا إقامة؟ ممكن الإقامة نعم يقيمنا الصلاة، أما الأذان فلا. قال حدثنا عمرو بن خالد وهو نعم قال حدثنا زهير وهو زهير جميل قال حدثنا أبو إسحاق وهو سبيعي قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام. قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كأن لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. قال حدثنا عمرو بن خالد، زهير، أبو إسحاق، عبد الرحمن بن يزيد، قال حج عبد الله، من هو عبد الله هنا؟ ابن مسعود، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمات، والعتمة هي إيه؟ أول الليل، أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب. يبقى هنا لابد يكون في أذان وإقامة إذا كان في مكان جامع، لكن لو أذن مرة لا يؤذن بعد ذلك إيه؟ مرة، الأذان مرة واحدة. ولذلك يعني من المشروع أن في كل بلدة لا يؤذن فيها إلا أذان واحد فقط، وإذا كانت البلدة متسعة بحيث لا يسمع الأذان يعني من أول البلد إلا عند المنتصف ثم بعد ذلك لا يؤذن، ممكن يجعل لها أذانان، مؤذنان، مؤذن في أول البلد ومؤذن في آخر البلد. لكن ما يحدث الآن من تشويش في الأذان وخلط في الأذان هذا طبعا غير مشروع على الإطلاق، بل هو تفريق للمسلمين، حتى أنك ترى أنك لا تدري مع من تردد، كل المساجد الذي أذن أذان أذان أذان أذان، هذا طبعا غير مشروع. ولكن طبعا التفرق صار أمرا قدريا كونيا، وللأسف صار أمرا أيضا شرعيا، فالمفروض هو الأذان. ومشروع توحيد الأذان كان بيفعلوه هذا هو طبعا مشروع جيد، ولكنه مشروع فيه طريقة طبعا غير شرعية، وهي أن يسجل الأذان ويذاع مسجلا، وعلى هذا يلغى أعظم مهمة، أعظم مهمة لأمة مين؟ المؤذن، لأن المؤذن ده مهمة عظيمة جدا، ده وده علامة على إسلام البلد أو عدم إسلام البلد، دلالة على إن هذه البلد يعني تقام فيها الشعير أو لا تقام إلى آخره. وطبعا فضل المؤذن فضل عظيم وله دلالة عند الناس أيضا، فطبعا هو المشروع أظن لم يطبق ولن يطبق. قال فأمر رجل فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا لعشاء فتعشى ثم أمر أرى رجلا، عندكم رجلا كل النسخ، فأذن وأقام. قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. يصلي الفجر ثم إيه؟ يسفر جدا. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حتى يبزغ الفجر، بعدما يبدأ إيه يطلع الفجر يصلي. وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ونقف هنا إن شاء الله.